حضرتك في قنوات فضائية بيجي عليها بتاعت إعلانات ومكتوب على حضرتك قرآن على طول، بتقرأ قرآن على طول، وفي الشاشة مرسوم عليها البضائع اللي هم بيعملوا عنها إعلانات. ده غير كده كمان، ده في قرآن على إحدى القنوات وتحت منه بحبك استناني الساعة 6. أيوه حضرتك، يعني يا ريت كلمة، ده حضرتك من ضمن البضاعة اللي كانت بيعملوا عنها إعلان للمؤاخذة جزمة كيفن مرسومة على الشاشة كيفن. يا ريت حضرتك يعني كلمة توجهها ليهم. الله يكرمك يا رب. أنا هبتدي من التالتة وأقول الكلمة زي حضرتك ما قلتي، يا ريت ربنا يتقبل منهم والقرآن يذاع ويبقى في فقرة الإعلانات على الأقل ما تاخدش العين فينصرف الذهن عن متابعة القرآن الكريم، يعني يقرأ جزء وياخد ساعة لربع إعلانات.